السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد في مجلس من هذه المجالس المباركة الطيبة التي نتدارس وإياكم فيها علما عظيما ومسائل مهمة نزداد منها فقها في ديننا وعقيدة يكمل بها إيماننا بإذن ربنا. أيها الإخوة، لم تزل هذه المجالس تتوالى حتى قاربت الانتهاء، لكن أسأل الله جل وعلا أن يجعل بقاءنا واستمرارنا على خير وهدى وعلم وبر وتقى، وأن لا يخذلنا في الآخرة وفي الأولى. في مثل هذا المجلس، في مثل هذه الدقائق التي تتوالى علينا بإذن الله جل وعلا، فإننا سنكمل ما ابتدأناه من هذه المسائل الطيبة التي في ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. كنا في المجلس الماضي في الدرس الفائت قد ذكرنا ما يتعلق بالإيمان بالقدر تعريفا له وذكرا للفرق بين القضاء والقدر عند قول من يقول بالتفريق بينهما. ذكرنا أيضا ما يتعلق بمسائل أو بما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الاستدلال على الإيمان بالقضاء والقدر. ذكرنا أهمية الإيمان بالقضاء والقدر وأنه ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان أحد من المسلمين رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، إلا بالإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر كالإيمان بالرسل وكالإيمان بالكتب وكالإيمان باليوم الآخر، كلها أركان تامة صحيحة يتم بها الإيمان ويكمل بها الاعتقاد. إذا ما أردنا الحديث، فإن حديثنا في مثل هذا المجلس بإذن الله جل وعلا سيأتي على مسائل مهمة. أولها، وكنا قد أشرنا إليه لما ذكرنا أهمية العلم بالقدر على أصل صحيح من الكتاب والسنة ودون زيادة الدخول فيه بالآراء والأقيسة، فإننا ذكرنا مسائل أو أدلة وبراهين يحتاج إليها المرء لئلا أو ليعرض ويعارض ويناقض من أراد أن يحتج بالقدر على فعله للسيئات أو تركه للأعمال الصالحات. أيها الإخوة، كما قلنا الكلام في القدر أصله الكتاب والسنة، فخوضنا وحديثنا فيه إنما هو على سنن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص، لأنه سيأتينا أن من أعظم البلايا والفتن والبدع التي ولجت إلى هذه الأمة هي فتنة القدر. ولأجل ذلك توالت كلمات السلف في التحذير والإنذار من الخوض بالقدر بعدم دليل ولا برهان، بل جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: وأخاف على أمتي ثلاثا، وذكر منها تكذيبا بالقدر. نعم، ولأجل ذلك يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كلام له لطيف في بيان ميزان جميل يحسن بطالب العلم وبكل مسلم ومسلمة أن يستحضر ذلك الكلام في مثل هذا المقام، قال: وسبيل المعرفة في هذا الباب، نعم، التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل، دون محض القياس والعقل. فمن عدل عن التوقيف فقد ضل وتاه في بحار الحيرة، فقد ضل وتاه في بحار الحيرة. فذكر ثم قال: إن القدر سر من أسرار الله جل وعلا، اختص الله به وهو الحكيم الخبير، وضربه عن الأستار، وحجبه عن عقول أولي الأفهام، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويقول الإمام الطحاوي أيضا في مقولة له مشهورة في هذا المقام في متنه للطحاوية، المتن المشهور في العقيدة، وهو نافع مفيد لطالب العلم وطلابه وقاصدوه في هذا الباب وفي هذه المسائل، يقول: إن القدر سر من أسرار الله جل وعلا، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن رام التعمق فيه فهو ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. تأمل هذه الكلمات قال فهي ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فإنه سر من أسرار الله جل وعلا، إلى أن قال فإن الله حجب العلم به عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وتأمل إلى هذا الأصل الأصيل والكلام المتين للإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا المقام، فإنه كلام أعظم وأسهل وأبلغ وأتم في حسن الاعتقاد في هذا الباب. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإن من السنة اللازمة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، والتصديق بما جاء في ذلك من الأحاديث لا يقال، تأمل هذه الكلمة، لا يقال لما ولا كيف، لا يقال لما ولا كيف، وإنما هو التصديق بما جاء. فمن عجز عن فهم الحديث والتصديق والعلم بما اشتملت عليه الأدلة أو كلمة نحوها، نعم، فإنه قد كفي وأحكم له الإيمان بذلك الباب وتم. فإنما عليه التسليم والإذعان، يعني ما يحتاج هو في هذا الباب إلى زيادة تكلفات ولا نحوه. حصل عند شيء من الإشكال، فإنما عليه أن يرجع إلى أصل التسليم، إلى أن يعلم أن هذا الباب أحكم، أن أهل السلف بيّنوا الكلام فيه وقرروا الأصول الصحيحة، فلا يحتاج إلى زيادة نظر وفلسفة وكلام. ومن كلام الطحاوي يقول فمن تكلف فيه نظرا وفكرا ووسوسة فقد تكلف، أو كلمة نحوها، يعني لمنع زيادة الاسترسال في ذلك بالوساوس والخواطر وما يعن للأذهان ويظهر للأفهام، وإنما هو وسوسة الشيطان. فلأجل هذا كان بياننا وحديثنا في مسائل الإيمان والقدر على سنن ما ذكره أهل السنة والجماعة بالاقتصار على أدلة الكتاب والسنة. ولأجل ذلك نحن ننتقل في هذا المقام إلى مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مراتب أربع، قد دلت عليها جميعا أدلة الكتاب والسنة، متواردة متكاثرة، تصل في بعضها إلى حد التواتر أو في جملتها، هي العلم والكتابة، يعني مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فأول هذه المراتب إذا ما أردنا الحديث عنها في الدلالة عليها هي مرتبة العلم، وذلك بأن نؤمن جميعا أن الله جل وعلا عالم بكل شيء، عالم، نعم، بما عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لو كان كيف يكون. والله جل وعلا عالم بأعمال العباد ومطلع على أحوالهم، وهو الذي عارف بأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم، وهم من أهل الجنة أو من أهل النار. عالم بما يكون في قعر البحار، وهو عارف بما يجري في الليل والنهار، وهو سبحانه لا يخفى عليه ما تجري به الأنهار أو يكون من حصول الأحوال أو الحوادث في الغابات ومن سقوط أوراق الأشجار ومما سواها، مما دق وعظم وصغر وحقر، فإن الله جل وعلا عالم به سبحانه وتعالى. هذا هو كلام من عندنا؟ لا وكلا، بل هو كلام الله جل وعلا في كتابه وإخبار رسوله عنه صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا في كتابه ماذا يقول؟ فإن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول يا عبد الحكيم؟ لا تنشغل عنا، هذه من الآيات الدالة على ذلك، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهذه من الآيات التي يستدل بها أن ما لم يكن، أن الله جل وعلا عالم به مطلع عليه سبحانه وتعالى، محيط به. لكن من الآية الدالة على هذا الباب وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، عالم الغيب والشهادة. الغيب يعني ما غاب، والشهادة يعني ما ظهر وحضر. نعم. كذلك وعنده مفاتح الغيب، فكل ما يغيب عند الله جل وعلا هو معلوم ظاهر بين، لا خفاء فيه ولا إشكال، سبحانه وتعالى من رب عليم خبير. نعم. ولذلك قال الله جل وعلا: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم. وجاء ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. أيضا يدل على ذلك دلالات السنة في أن الله جل وعلا عالم بأحوال العباد وعالم بما يصير إليه حالهم. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق الجنة والنار قال: وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا، يعني أن الله عالم بمن يعمل ويحسن فيؤول إلى الجنة، وعالم بمن يسيء ويخطئ فيؤول إلى النار. والله جل وعلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبيان المشركين أهم في الجنة أو في النار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم بما كانوا عاملين، بما كانوا عاملين. فيعلم لو كبروا ماذا سيعملون، ولو بلغوا ماذا سيكونون، أي يدينون بدين الفطرة ودين الإسلام، أو ينحرفون إلى دين اليهودية أو النصرانية أو سائر الملل الفاسدة التي لا تغني عنهم شيئا. نعم. والكلام في أطفال المشركين وما يقولون إليه لأهل العلم في الكلام من أنهم يختبرون كما جاء في ذلك بعض الأحاديث بأسانيد لا بأس بها، أن الله يختبرهم يوم القيامة فيرسل إليهم رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا العلم الذي يحصل بعملهم إنما هو علم إقامة الحجة، يعني الله عالم قبل ذلك بعملهم، لكن حتى تقوم عليهم الحجة ويعلموا أنهم لم يصيبوا وأنهم لم يذعنوا ولم يطيعوا. فهذا كما جاء في قول الله جل وعلا: لنعلم، ليس لأن الله جل وعلا سيحدث له العلم بعد أن لم يكن عالما، لكن يقول أهل العلم إثبات العلم هذا علم الحجة والبرهان على العباد بما يعملونه وبما يكون منهم. إذن هذه هي المرتبة الأولى وبيان دليلها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما المرتبة الثانية أيها الإخوة؟ نعم. لا، العلم والكتابة. المرتبة الثانية يا أكرم هي الكتابة. فالله جل وعلا علم كل شيء وكتبه، ويدل لذلك أن الله جل وعلا يقول: إن ذلك في كتاب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم. ويقول الله جل وعلا في آخر سورة البروج: إن هو إلا قرآن مجيد في لوح محفوظ. فإذا كل شيء مكتوب محفوظ، كل شيء مكتوب محفوظ، وفي ذلك آيات من كتاب الله جل وعلا كثيرة. من السنة جاء في حديث مسلم الذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. هذا في مسلم. وقد جاء في رواية للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. فهذا حديث صريح في دلالة ما يتعلق بالكتابة. فإذا اجتمع لنا في دلالة الكتابة وفي دلالة الكتاب ودلالة السنة، لقائل أن يقول: فماذا عن قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ هل هذا فيه أن يحدث له علم بعد أن لم يكن؟ قال نعم. عندك جواب؟ ارفع اللاقطة. قل لعله القدر الشرعي الذي إما يحدث وإما لا يحدث. إما أن يحدث وإما مشيئة الله. اللاقطة نعم. أقول شيخ حسن عليك لعله القدر الشرعي الذي ربما يحدث ربما لا يحدث بقدر لا مشيئة هو الله. يمحو الله ما يشاء ويثبت. يقول أهل العلم أن هذا بالنسبة لما يكون في صحيفة العبد، فإنه تكتب له السيئة فإذا استغفر منها محيت، لكن ما يكون في اللوح المحفوظ مكتوب كل شيء بما يقول إليه أمر العبد وإليه ينتهي. فهذا حتى لا يلتبس، لا يعني ذلك أنه يحدث، وإنما لما جاء في الأدلة من أن الله جل وعلا يكتب كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن العبد يستغفر ويغفر الله له فيكتب ثم يمحو ثم يكتب ويمحو وهكذا، لكن في اللوح المحفوظ مكتوب كل شيء بما يعمله العباد وما يصيرون إليه، لا يختلف ذلك عما يؤول إليه أمرهم وينتهي. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. تأملوا يا إخوان، أولها العلم، ثم الثاني هي الكتابة. من هذه المراتب ذكرنا أدلة كل واحدة منهما من هذه المراتب من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالثة من المراتب هي المشيئة، هي المشيئة، فما شاء الله كان، ومشيئة الله جل وعلا نافذة، ومشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة. والمشيئة قد دل عليها أيضا كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما دليل ذلك من كتاب الله؟ هل تتذكرون أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات؟ فإننا نقرأ آيات الله كثيرا، لكن قل أن نتوقف مع مثل هذه الآيات أو أن نسترجع هذه الدلالات حتى نستفيد منها في مواطنها وفي مسائلها. ألم يقل الله جل وعلا: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، لجعله ساكنا، ولو شاء يعني لو شاء الله، لو أراد الله لجعله ساكنا، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ولو شاء الله ما فعلوه، إلى غير ذلك من آيات الله جل وعلا، من الآيات التي في كتاب الله جل وعلا دالة على مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة. دلالة السنة في المشيئة ما هي؟ نعم، من أشهر الأحاديث الدالة ودلالتها في ذلك واضحة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ضد الإكراه حصول المشيئة والإرادة، والمشيئة أدق، الإرادة إذا قلنا الإرادة الكونية. فإذا هذا دليل على أن الله جل وعلا يشاء وأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة. هنا مسألة ولعلنا سنتطرق لها بعد ذلك، لكن هل مشيئة الله جل وعلا تعني بذلك أن لا يكون للعبد مشيئة؟ أو بعبارة ثانية، هل كون المشيئة لله جل وعلا يعني أن العبد مجبر على فعله؟ لا، بدليل قول الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الآية من أعظم الآيات دلالة في هذا المقام وأنفعها، فإنها جمعت بين المشيئتين، مشيئة العبد ومشيئة الله جل وعلا، ليعلم أن العبد يشاء وأن له اختيار وأن له إرادة وأن له رغبة وأن له قدرة وأن له إمكان، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لكن مشيئة العبد كلها تحت مشيئة الله جل وعلا. فلم يكن العبد ليفعل شيئا قهرا، ولم يكن العبد ليفعل شيئا والله جل وعلا عاجز عن منعه عنه، تعالى الله جل وعلا عن ذلك، لكن لا شك أن للعبد مشيئة وإرادة، وسيأتينا بإذن الله جل وعلا حديث فيه شيء من التبسيط والتوضيح لمعنى يعني ما يتبادر إلى أو ما يلقيه الشيطان إلى بعض الناس من أن الجبر يمكن أن يحصل على الإنسان، وأنه قد يكون ذريعة لبعض ضعاف النفوس للامتناع من عمل الصالحات أو للإقبال والإدامة على عمل السيئات. المرتبة الرابعة من هذه المراتب ما هي؟ مرتبة من أهم المراتب، وهي هي المرتبة التي ذكرتها كثيرا ولم يبقى إلا هي، وهي مرتبة الخلق. إذن يا إخوان نعيد حتى لا تندى أذهانكم وفهومكم، هذه المراتب أربع: أولها العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. فالدليل على الخلق آيات من كتاب الله جل وعلا كثيرة: الله خالق كل شيء، فما من شيء إلا وقد خلقه الله جل وعلا، وما من شيء إلا والله خالقه، وكل شيء لله مخلوق، وكل شيء لله مربوب. نعم، إن كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني وإن لم تكن الآية ظاهرة في هذا لكنها مشتملة على معنى فما عند الله من خزائنه، يعني أن الله أن أمره إلى الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا من أيضا الأدلة. قول الله جل وعلا وهي آية عظيمة في محل الاستدلال: والله خلقكم وما تعملون. فالعباد وأعمالهم وأفعالهم وذهابهم ومجيئهم كله مخلوق لله سبحانه وتعالى. نعم، قول الله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهذا أيضا من الأدلة الدالة على خلق الله جل وعلا. ومن الدلالة السنة من ذلك أشهر الحديث المشهور: كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب كل شيء في الذكر، وخلق السماوات والأرض. فدل هذا الحديث على خلق الله جل وعلا للسماوات والأرض وما فيهن. واسم الله الخلاق دال على خلقه وإحاطته بجميع المخلوقات، وأنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه دلالة السنة ودلالة الأحاديث، بذلك جمعنا هذه المراتب الأربع وذكرنا لكل واحدة منها دليلا أو أكثر من دلالة الكتاب أو السنة في الاعتماد على أن ذلك قد جاءت به الأحاديث. لنعود فنقول أننا ابتدأنا هذا الباب بالاعتماد على التوقيف على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر وقال غيره من أهل العلم. نعم، فنحن نستقيم على ذلك، لا نزيد ولا ننقص. إذا أردنا أن نذكر مسألة تتعلق بذلك أو يعني يكون لها أو تتمة لهذه المراتب وبيان لها، فإن أهل العلم يذكرون أن تقدير الله جل وعلا للأشياء له أقسام: فتقدير شامل، وهذا هو التقدير الذي جاءت فيه الحديث التي كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا يعني للدلالة على تقدير الله الشامل، وهو الذي وجد في اللوح المحفوظ وما يتعلق بذلك. وتقدير خاص، وهذا يجعله أهل العلم على ثلاث مراتب. ولها التقدير العمري، يعني ما يكتب في عمر الإنسان في أول حياته، وذلك الذي جاء في حديث ابن مسعود، وهو من الأحاديث الأربعين النووية كما ذكرنا، وأظن أنها أنكم قد درستموها في هذه الأكاديمية المباركة. نعم، فإن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان ثم يكون نطفة ثم يكون مضغة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة، قال: ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب أجله وعمره ورزقه وشقي أو سعيد، فيكتب هذه، فإن هذا هو التقدير العمري. والتقدير السنوي وهو الذي يكتب في كل عام، نعم، وهو الذي يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم، يعني ما كتب الله جل وعلا وفي كتبه من الحكمة البالغة والسنة التامة التي يحصل بها مصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة. والتقدير اليومي وهو ما يحصل للإنسان في كل يوم من أحداث، ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه: كل يوم هو في شأن، يعني ما يدل على ما يحدث الله جل وعلا من أشياء، وما يرفعها وما يكتب فيها من خيرات، وما يمنعها وما يحصل فيها من حوادث، وما يحفظ أناسا منها، إلى غير ذلك من الأشياء التي تكون. فإذا هذا أنواع التقدير هي تتمة لمراتب الإيمان بالقضاء والقدر. عندك سؤال؟ تفضل. شيخ أحسن الله إليك، التكذيب بمرتبة واحدة من المراتب القدر، هل يكون مكذب بجميع أنواع القدر، مراتب القدر؟ لعلك هذا سؤال جيد نافع، ولعل الإخوة المشاهدين أن يستفيدوا منه. لكن لو أرجعنا هذا السؤال إلى ذكر الفرق في القدر لكان مناسبا، لأنه يتبين به حاله. الحقيقة كما ذكرت لكم أن القدر والإيمان به أيسر ما يكون وأسهل وأوضح ما يكون وأتم، من جهة أننا ذكرنا فيه الإيمان بالقدر بالقضاء والقدر وأدلة ذلك، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أهل الإيمان من التسليم والإذعان والرضا بذلك والإطمئنان وعدم الزيادة في ذلك أو النقصان. نعم، أما إن جلس الإنسان يتعمق ويزداد في ذلك بحثا وتنقيبا واعتراضا وبحثا ولما وكيف وإلى غير ذلك، وجعل للشيطان عليه مدخلا، فإنه يحصل في ذلك البلاء والضلال. ولأجل ذلك ظل في القدر فئتان وطائفتان مشهورتان، وهما القدرية والجبرية. نعم، والضلال في القدر هو أول بدعة حصلت في الإسلام. وإذا قلنا أول بدعة حصلت في الإسلام، ما الذي يعني ذلك أيها الإخوة؟ ماذا يعني لنا أن نقول أن أول بدعة في الإسلام هي البدعة في القدر؟ هل تعرف شيئا يا أكرم عن ذلك؟ ها؟ لو كان نوعا ما يكفينا، لأن كما ذكرنا في غير مرة أن المحاولة في هذا حتى ولو لم يصب الإنسان من ذلك شيئا فإنها تكون أوعى له عند سماعها. نعم، إيش يعني؟ ها، ما طيب عندك شيء؟ نعم، لا، أول بدعة في الإسلام، ما إذا قلنا أول بدعة ما الذي يترتب على ذلك؟ أول بدعة حصلت في الإسلام بدعة، هذاك أول قتل في هابيل وقابيل، لكن هنا نقول أول بدعة، ما الذي يعني ذلك؟ يعني ذلك أمران، أولهما أن هذه من أعظم المسائل، ولأجل ذلك كانت أسرع المسائل لحصول الزلل، هذا هو الأمر الأول. والثاني وهو متعلق بالأمر الأول أن هذا أهيب لنا في الاحتراز والحفظ لأنفسنا من الخوض فيه أو الاجتهاد أو التكثر في هذا الباب بغير ما دليل. ولذلك جاءت عن السلف والصحابة الكلام في ذلك: فإنك لو مت على هذا مت على غير شيء، أو لكنت من أهل النار، كما جاء في الأحاديث. وفضلا عما يفوت الإنسان من ذوق طعم الإيمان ونحوه الذي سيأتينا بإذن الله جل وعلا في ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا نقول هذا الكلام، إذا تكلمنا عن القدرية، القدرية ظلوا في باب القدر، من أين ضلالهم؟ مع ما ذكرناه من ظهور الدلالة على الإيمان بالقضاء والقدر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنهم زادوا في بمحض نظرهم وعقولهم، فقالوا أن الله جل وعلا أنكروا أن يكون الله عالما. لماذا؟ لأنهم يقولون إذا كان عالما فيكون خالقا، يعني كأنه جبرهم على فعل المعصية، فجعلوه فأنكروا علم الله جل وعلا ومشيئته لهذه الأشياء وخلقه لها حتى ينزه الله جل وعلا عن ماذا؟ عن أن يكون أجبرهم، عن أن يكون مجبرا لهم. فتفاوتوا في ذلك، منهم من أنكر العلم ومنهم من أنكر المشيئة، يعني يقولون الله علم لكن ما شاء ذلك، وسيأتينا يعني الرد عليهم. فنقول أن قولهم وإن كان منبعه إرادة تنزيه الله جل وعلا، فلا شك أنهم أول شيء خالفوا الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة التي مرت بنا في بيان ما جاء من الإيمان بالقضاء والقدر، وأن علم الله حاصل وكتابته كائنة وأن مشيئته نافذة وأن خلقه عام لجميع الخلق، أليس كذلك؟ هذا إذن واحد. والثاني في ذلك أن نقول أنهم وقعوا في شر مما فروا منه، وسيتبين لنا ذلك في الرد عليهم بإذن الله جل وعلا. فنقول إذن القدرية هم أول من وقع في هذا الباب، ويقولون أن هذا حصل بعد الخلفاء الراشدين في زمن معاوية، وأول من قال به معبد الجهني. وهنا يقول أهل العلم أن هذا القول وهو قول القدرية من أعظم الأقوال بلاء وشرا على الإسلام والمسلمين، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. لما سموا مجوس هذه الأمة؟ لأنهم يقولون أن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد، إذن من الذي فعلها؟ من الذي خلقها؟ العبد. فإذا أنت خلقت فعلك، وهذا خلق فعله، والآخر خلق فعله، فجعلوا خالقين للأفعال كثير. وأكثر ما عند المجوس أنهم قالوا الخالق خالقان، خالق إيش؟ النهار أو النور والظلمة، ذاك يخلق الخير وهذا يخلق الشر. فيقولون هؤلاء تجاوزوهم بجعل خلق أو بجعل خالقين للمخلوقات كثير، فبذلك فارقوا الكتاب وفارقوا السنة وجاوزوا قول المجوس في ضلالهم وبلائهم وبدعتهم وكفرهم بالله جل وعلا. ولأجل ذلك عظم كلام السلف على القدرية في هذا الشأن. منهم من قال أن الله عالم ولم يشاء الله جل وعلا كما قلت، ولأجل ذلك يذكر بعض أهل العلم أن هذه الفئة وهي فئة الذين ينكرون العلم قد يعني تلاشوا أو نقصوا ولم يوجدوا. هذه إذن طائفة. قابلهم طائفة أخرى وهم الجبرية. الجبرية ماذا يقولون؟ يقولون العبد مجبر، فما حقيقة العبد إلا كالريشة في مهب الريح وكحركة المرتعش. المرتعش إذا هل يستطيع يثبت نفسه فلا يحصل له هذه الرعشة؟ لا يستطيع. فيقولون ما دام أن الله خلقنا وهو عالم بما نفعل وهو الذي خلق أفعالنا، فلنترك القدر يفعل ما يشاء. وهؤلاء أيضا أولا جرهم ذلك إلى إنكار صريح القرآن وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إنه لم يزل يجرهم حتى وقعوا في أعظم الأقوال وأشدها. فلما قالوا ذلك أليس الله أمر بالعمل، وهم نهوا عنه ومنعوا منه، ثم آل بهم الأمر إلى أنهم سووا بين فعل الطاعة وفعل المعصية. يقولون الكل مجبر، فهذا مجبر على فعل المعصية كما أن هذا مجبر على فعل الطاعة، فلا فرق بينهما ولا فرق بين الكفر والإسلام. بل لأجل ذلك قدحوا في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان العبد مجبرا فما حاجته للرسالة؟ فما حاجة للرسالة؟ فلأجل ذلك كان قولهم قول بلاء وضلال وظلم وعدوان على الإسلام والمسلمين. وذلك أن أصل قولهم أنهم سووا بين الإرادتين، فالإرادة عند أهل السنة إرادة شرعية وإرادة كونية، والإرادة الشرعية هي التي يحبها الله جل وعلا، نعم، لكن هم جعلوا كل الإرادات إرادة كونية ومحبوبة لله جل وعلا، فلأجل ذلك أفضى بهم إلى هذا القول، وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا تفسير لهذا الكلام. إذا أردنا الحقيقة أن نرد على هاتين الطائفتين، فأول ما يمكن أن نقول أن الأصل الأصيل والصراط المستقيم والمنهج الرصين والعمدة الذي من استمسك به فقد استمسك بأمر متين، أن الإيمان بالقضاء والقدر جاء في كتاب الله جل وعلا بالتفصيلات فيما يتعلق بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، وجاء بإثبات المشيئة العبد وفعله، فلم يكن لنا أن نتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة، هذا أولها. والثاني أن يقال بالنسبة للقدرية كما يقول أهل العلم أنهم فرغوا من شيء ووقعوا في شيء أشد منه، فإنهم يقولون في المشيئة يعني هو لم يشأ الله جل وعلا فعله، أليس الله أمره بالإسلام؟ فيقولون هو شاء الكفر، فكأنهم يقولون أن شاء الله منه الإسلام وشاء من نفسه الكفر، فغلبت مشيئة العبد مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فانظر ما آل به قولهم. أما أهل السنة يقولون الله جل وعلا نعم أراد منه الإسلام لكن ما شاءه منه، علم أنه لا يسلك ذلك السبيل فخلى بينه وبين مشيئته، وسيأتينا تفصيل لذلك أيضا. الشيء الثاني كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القدرية، يقول ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا به كفروا. يعني يقول للقدرية نعم تقرون بالعلم ولا ما تقرون؟ فإذا قالوا نقر بالعلم يقول خصموا، لأنكم إذا أقررتم أن الله يعلم ما كان وما يكون، فهل يعلم الله وهو عاجز عن الفعل ولم يفعل ذلك والله على كل شيء قدير؟ فإذا أقروا من أنه عالم فإنه لا يكون شيء، والله الذي خلق الأكوان وما فيها إلا وهو خالق تلك الأفعال وفاعل لها. يقول عبد الحكيم ما فهم، إذا أقروا بأن الله عالم، فهل إذا كان الله عالما فهل الله عاجز؟ فإذا لا يمكن أن يقال أن إذا قلنا من أن الله عالم فهو قادر على ذلك، فإذا إذا أقروا بالعلم فقد أقروا من أن الله شاء ذلك، لأن لا يمكن أن يكون الله عالم بهذا وهو عاجز عن أن يمنعهم أو يحملهم أو أن يعينهم أو يخذلهم، لا. فإذا إذا أقروا بالعلم فقد خصموا، فإن الإقرار بالعلم يعني الإقرار من أن الله له مشيئة وأن مشيئته كائنة وأنه خلق الخلق وخلى بينهم وبين ذلك اختبارا وامتحانا، بيّن لهم الطريق الحق وبيّن لهم طريق الضلال، ثم شاء نظر ماذا يعملون. فلما علم الله جل وعلا لفساد نفوس هؤلاء ونياتهم أنهم يؤولون إلى الشر، خلى بينهم وخلق لهم أفعالهم التي يفعلون بها ذلك، وخلق لهؤلاء أفعالهم التي يفعلون بها الخير. وإن أقروا به وإن جحدوا به كفروا. إذا قالوا من أن الله لا يعلم فهم مكذبين لصريح القرآن وصريح السنن، فلأجل ذلك كان هذا من أعظم الأدلة الدالة على بطلان قول القدرية ونسف طريقتهم، ولأجل ذلك يعني تبين بطلان قولهم بما جاء في الكتاب والسنة من إثبات ذلك، ثم ما جاء في قولنا أن قولهم يحتمل ما هو أشد من ذلك، وهو أن تكون مشيئة العبد غالبة لمشيئة الله، وأن العبد يخلق فعل نفسه والله جل وعلا لا يخلق ذلك، تعالى الله عن ذلك. لكن نحن نقول كما قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله جل وعلا شاء، ومشيئة العباد تحت مشيئة الله جل وعلا. كيف يكون معنى ذلك أنه لا أنه لا جبر؟ هذا يتبين معنا بالرد على الجبرية. أولا بالنسبة للجبرية، الجبرية كيف يرد عليهم؟ أن نقول أن هذا اللفظ أن العبد مجبر لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، ولم يأتي به دليل ولا نص صريح. ولأجل ذلك سئل عنه بعض السلف، سئل عن ذلك الزبيدي أو الزبيدي والأوزاعي، فقال يعني أيكون العبد مجبورا أو أيحصل الجبر للعبد؟ فقال أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يقهر. إنما الله جل وعلا يقضي ويقدر ويخلق ويجبل. وانظر إلى هذا الجواب البليغ. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى لم أرى في الجبر أصلا في كتاب ولا سنة، فهاب وأنا أقول، يعني ما أقول أنه فيه جبر. نعم. ثم من جهة الواقع يعني في الدلالة نقول إذن هذه كلها أشياء لم يثبت بها، وقد جاء النص من إثبات القدر وإثبات المشيئة وإثبات القدرة الإنسان على الإنسان، فنؤمن بذلك ولا نقول من أنه مجبور أو غير مجبور ولا نأتي إلى هذا. الثاني أن أي أحد يقول من أن العبد مجبور فإن هذا نقص في عقله، ولا أحد يوافق عليه، أليس كذلك؟ نعم. كيف هذا؟ لأننا نعلم من أنفسنا أن الإنسان يختار. الآن يستطيع كل واحد منا، أنتم وأنا والحاضرون، أن يقوم ويصلي، ويستطيع أن يسمع إلى هذا، ويستطيع أن يقلب القناة الآن إلى القناة التي بعدها وقد يكون فيها أغاني. فمن الذي يمنعه من المعصية ويحمله على الطاعة، أو يحمله على الطاعة ويمنعه عن المعصية؟ هو مختار لذلك. لكن هل هذا سؤالنا، هل يقع ذلك بدون أمر الله ومشيئة الله؟ لا، لكنه في وقت الأمر الله جل وعلا جعل له مشيئة وجعل له اختيار وقذف له ما يشاء، فمكنه من هذا ومكنه من ذلك، فكله بمشيئة الله، لكن العبد في ذلك غير مجبر، لأن الله جل وعلا جعل له العقل المميز وجعل له القدرة الحاملة له على ذا أو ذاك. واضح يا أخوان؟ واضح. ولأجل هذا يعني أنا أريد أن أقول لكم كلمة هي معنى كلام الإمام أحمد، ويحصل للإنسان بها الخلاص والفكاك. أول شيء يعني إذا أراد الإنسان أن يتخلص من هذه الوساوس يعلم أن له مشيئة، كلنا يعلم أن له مشيئة، حتى ولو قال أنا لا مشيئة لي، الناس كلهم يقولون أنت كاذب، نحن لنا مشيئة ونحن نعلم أن لك مشيئة. ولهذا في أمور الدنيا يذهب ويجيء كما يشاء، فكذلك في أمور الشرع. فإذا كان يعني تعذر عليه فهم ذلك فليرجع إلى المحكم. ما المحكم؟ قول الله جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا علم أنه لا ظلم من الله جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، جاء النهي في بعده نكرة أحدا ليشمل كل أحد، فلم يكن أحد مظلوم، فلم يكن أحد مظلوم. فتستمسك بهذا الأصل فتجد أنك تنجلي عنك وتنقشع كثير من الوحشة والظلمة والوساوس والخواطر. فإذا أردت أن تعرف ذلك أكثر، نعم، فلما وسوسة الشيطان؟ لو كان الإنسان مجبرا أو مقهورا فما احتاج الشيطان إلى أن يوسوس للإنسان، أليس كذلك؟ كذا يا أكرم؟ كذا؟ فلأجل ذلك نجد الآن مدافع للإنسان أحيانا في نفسه، هو يرغب في الخير والشيطان يمنعه، لو كان يحاول أن يمنعه فينشط الإنسان في بعض الأحوال ويتقاعس في بعض الأحوال، مما يدل على أن له رغبة تحمله في بعض الأحوال فيعمل، وتتقاعس به وتغلبه شياطينه فيتقاعس عن الخير، فيتقاعس عن الخير. إذا تأمل الإنسان ذلك فإنه سيكون من يعني الأشياء النافعة له والمانعة له من هذه الوساوس التي تخطر له بين الفينة والأخرى، يريد الشيطان من ذلك إضعاف عزمه أو صده عن سبيل ربه. نعم. ثم يعني قول الإنسان من أنه مكتوب عليه الشر أو مكتوب عليه الخير، ذلك أمره راجع إلى ماذا؟ إلى العلم، هل أنت تعلم ما كتب لك؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ هل عرفت شيئا من ذلك؟ فإذا لم تكن عالما فكيف تحتج أو تقول من أنه كتب علي هذا أو كتب علي ذاك؟ فهذا كله مما يستدل به الإنسان للخلاص من هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان بين وقت وآخر، أو ترد لضعاف النفوس من بني الإنسان حتى يصدهم عن الخير وطاعة الرسول والاستقامة على ما جاءت به الدلائل وأوامر السنة والقرآن. هذا يعني ما يتعلق بمسألة مهمة، وهي مسائل الرد على القدرية والجبرية. الحقيقة نرجع إلى سؤالك يا عبد الحكيم، قد ذكرت تقول هل المكذب بها مكذب بالحقيقة أنه يستلزم ذلك، لأننا كما قلنا صارت حجتنا أو قامت حجتنا على القدرية بأن نلزمهم بهذا. إذا أقر بالدرجة فإنه يلزمه الإقرار بالأخرى، وإذا أقر بهذا فكأنه يحمله ذلك على إنكار التي قبلها أو يحصل عنده التناقض. فإذا لا شك أن ليس بحاصل أو ليس بواقع هذا في كل من أنكر المشيئة ينكر العلم، لكن هذا هو لازم قوله، لازم قوله. فلأجل ذلك يعني ينبغي أن الإنسان يعلم أن ذلك كله حاصل على هذه المراتب الأربع، لا يمكن أن يفرق بينها أو يخالف عن فيها أو أن يتردد في واحدة من مراتبها، وهي مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه يعني ما يتعلق بمراتب القدر، ما يتعلق بتقدير العمر، ما يتعلق بالفرق التي ظلت في القدر وزاغت فيه. بعد ذلك سنأتي إلى مسألة أخرى وهي قريبة مما ذكرنا، وهي اعتبار الأسباب في الأعمال والأحوال. إذا قلنا من أن الأشياء مقدرة، وأن جاءني ما نبأ يقول من أنه لم يبقى إلا 3 دقائق، لو شرعنا في مسألة الأسباب سنحتاج إلى وقت أطول من ذلك. فهنا إذن لعلنا أن نرجع هذه المسألة لتكون بإذن الله جل وعلا هي استهلال حلقتنا في المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. لكن هنا إن بقي عندكم سؤال أو يكون بيننا وبينكم الختام، هل بقي عندكم شيء؟ نعم. وشيخ أحسن الله إليك، هل التقدير اليومي مكتوب في التقدير الحولي؟ نعم، وبلا شك أن ما يكون في الحولي يكتب فيه كل ما يكون في سنة الإنسان كلها. وأيضا نعم. الحولي مكتوب في العمري؟ نعم. نعم، هذا أشمل من هذا وذا، يعني اليومي في مكتوب في الحولي أو السنوي، والحولي مكتوب في العمري، والعمري مشتمل عليه التقدير الشامل وهو الذي جرى في اللوح المحفوظ. طيب إذا كان مكتوبا يكتب مرة أخرى مرتين؟ نعم، في الحولي والعمري لا يمنع من ذلك. نعم نعم، جزاك الله. هذا بقي شيء عندك يا أكرم؟ طيب جزاك الله خيرا، وجزاكم أنتم وجزا الإخوة المشاهدين والمشاهدات والمعينين لنا في مثل هذا اللقاء من المصورين والمخرجين والإخوة المشاركين والمشاهدين والمشاهدات، وأبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأصدقائنا وجيراننا وجميع أحبابنا والمسلمين أجمعين. لا نقول في نهاية هذا اللقاء إلا نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعقب المسلمين في كل بلاد من بلدانهم خيرا وأمنا وهدوءا وطمأنينة واستقرارا وعزا وتمكينا، وأن يجعل ولايتهم في من خافه واتقاه واتبع رضاه، إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.